قوموا لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أو ما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا تفسير سورة آل عمران في دورات مدرسة ورث الأنبياء في السنة أو في السنة التحصيلية الأولى في الفصل الدراسي الثاني. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الآيات، هذه الآيات هي تتمة لما كان قبلها من تمهيد القول في ولادة عيسى بن مريم عليه السلام، فتكلم قبل ذلك عن ولادة مريم عليه السلام ويحيى عليه السلام وما كان من كفالة مريم ونشأتها وصلاحها، ثم أتى على القول بمريم، أتى على القول بولادة عيسى. وهذا أيضا مما يبين أن هذه السورة المباركة في بيان الرد على النصارى فيما زعموه في عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هنا يقول رب العزة: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا كان، يعني هذا القول كان على الأظهر من أقوال أهل العلم أنه حينما جاءها جبريل عليه السلام لينفخ فيها الروح، ومريم صديقة كما قال الله عز وجل وأمه صديقة، وليس في الأنبياء امرأة، وهي أي هذه المرأة مريم عليه السلام هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن، وسميت سورة كاملة باسمها، وورد ذكرها في أكثر من 20 موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونسب المسيح أحد أولي العزم من الرسل إليها وعيسى ابن مريم. فهذه المرأة جاء ذكرها إما صراحة باسمها أو بوصفها في أكثر من 20 موضع في كتاب الله عز وجل، وهذا يدل على كرامة المرأة في الإسلام. ولكن هل هي نبية رسولة رغم ما ذكر الله عز وجل من الوحي إليها؟ أصح الأقوال يا إخوة، والذي عليه جماهير السلف والخلف، أنه ليس في أنبياء الله امرأة، ليس في رسل الله امرأة، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. في آية من أهل القرى، في آية نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقصد أن الرسل من شروط الرسالة والنبوة أن يكون رجلا، أن يكون رجلا وبشريا ومن أهل القرى ليس من أهل البادية. هذه شروط في الأنبياء ذكر الله عز وجل في القرآن، أي أن يكونوا رجالا كما في قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فلا يكونوا إناثا فيبنى عليه أن مريم ليست بنبية، وبشرا ليس من الرسل جن، ليس من الرسل جني لقول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فالرسل من الإنس لأن الجنية لا تقوم به الحجة، الجني لا تقوم به الحجة، ما يستطيع الإنس أن يفعل مثل ما يفعل الجني، فالحجة تقوم بإرسال الرسل من الإنس، من الرسل من الإنس. وأيضا من أهل القرى يعني من أهل الحاضرة، من أهل الحاضرة الرسول يكون حضري ولا يكون بدويا، لأن الحاضرة مظنة الاجتماع ومظنة العلم ومظنة الحضور، يعني تستطيع أن تسأل في أي وقت، معلوم المكان، معلوم معروف الشأن، بخلاف أهل البادية الذين يشغل وقتهم في الغالب في طلب الرزق والبعد والبعد، وهذا يصعب على الناس أو يصعب على الناس طلبهم وسؤالهم، طلبهم وسؤالهم. إذن مريم ابنة عمران ليست بنبية. طيب الوحي الذي ذكر الله عز وجل أنه أوحي إليها وأنه جاءها رسولنا يعني جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، الوحي هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي، إنما الوحي هنا من الكلمات التي وردت في القرآن بمعنى غير المعنى الاصطلاحي، والمراد به أي الوحي هنا المراد به عموم البلاغ، عموم البلاغ. فالوحي ورد في القرآن في سبعة معاني، الوحي ورد في القرآن في سبعة معاني، أولها الوحي الاصطلاحي الذي يكون للرسل الذي قال الله عز وجل فيه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا هو الإعلام بالشرع، هذا الوحي الاصطلاحي وهو الإعلام بالشرع. ما معنى أن الرسل يوحى إليهم؟ معناه أن الله يعلمهم بالشرع. فالوحي الاصطلاحي الذي تحصل به الرسالة والنبوة أو الوحي الاصطلاحي المعروف فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا معناه الإعلام بالشرع، وهذا أكثر استعمال الوحي في القرآن، أكثر ما يستعمل فيه كلمة الوحي في القرآن الإعلام بالشرع. المعنى الثاني الذي أتى في القرآن لكلمة وحي هو الغريزة الفطرية، هو الغريزة الفطرية، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهذه غريزة فطرية، هذه غريزة فطرية، فطر الله النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرفون. فما معنى كلمة وحي هنا؟ ليس معناه الإعلام بالشرع، وإنما معناه إيش؟ فطرة في هذه النحل. المعنى الثالث الذي أتى أو الذي أتى به الوحي في القرآن الأمر، أوحى أمره، ومنه قول الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، سورة الزلزلة. فالوحي هنا بمعنى الأمر، أمرها الله عز وجل بأن ربك أوحى لها، أي أمرها. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع التثبيت والربط على القلب. المعنى الرابع لكلمة وحي التثبيت من الله والسكينة والربط على القلب، هذا أيضا من معاني كلمة وحي. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أي وحي هذا؟ ربط على القلب وسكينة. هل الملائكة قلوب؟ هل الملائكة قلوب؟ أجيبوني، هل للملائكة قلوب؟ الله أعلم. نعم نعلم أن الله أعلم. يلا حفظت كتاب الله، هل للملائكة قلوب؟ أين؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو الحق المبين. إذن من هذه الآية نعلم أن الملائكة لهم قلوب. طيب في السنة، في السنة أين الحفظة؟ ينفذ قلوبهم، يقول صلى الله عليه وسلم يفزعون، يأتيهم الفزع ينفذ قلوبهم فيقولون ماذا قال ربكم، في تفسير هذه الآية، الحديث في تفسير هذه الآية، فيقول جبريل عليه السلام الحق. فالقرآن والسنة يثبتان أن للملائكة قلوبا. طيب رب العزة يربط على قلوب الملائكة بالوحي، ما معنى الوحي هنا؟ التثبيت والسكينة والربط. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. المعنى الخامس لكلمة وحي الإشارة في خفاء، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. المعنى السادس لكلمة وحي في القرآن عموم البلاغ، عموم البلاغ، أي تبليغ قد يسمى في اللغة وحيا، أي تبليغ، أي تبليغ، أي كلام قد يسمى في اللغة وحيا، أي قذف في القلب قد يسمى في اللغة وحيا. ومنه وحي الله سبحانه وتعالى لمريم عن طريق جبريل عليه السلام، وهذا الذي قال الله عز وجل فيه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فهذا إيش الوحي؟ هذا إيش؟ عموم البلاغ، يشترك فيه الأنبياء وغيرهم، يشترك فيه الأنبياء وغيرهم. المعنى السابع وهو الأخير لكلمة وحي في القرآن؟ الإلهام. الإلهام. ومنه قول الله سبحانه وتعالى على الأم موسى فأوحينا إليها أن اقذفيه فإذا أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وقول الله سبحانه وتعالى ولقد مننا عليك ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننت عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ يوحي فأوحينا إلى أمك ما يوحى في سورة طه. ولقد مننا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. فهذا الوحي إيش؟ الإلهام. من يكرر عليه السبعة معاني بسرعة بدون دليل؟ من يكرر سبعة معاني؟ من دونها؟ المعنى الاصطلاحي. ما هو المعنى الاصطلاحي لكلمة وحي؟ الإعلام بالشرع. وهذا يكون لمن؟ للأنبياء. هل يشارك الأنبياء أحد في هذا المعنى الإعلام بالشرع؟ لا يشاركهم أحد في هذا المعنى. الوحي هذا فقط للأنبياء. طيب المعنى الثاني التثبيت. التثبيت. نعم الوحي بمعنى التثبيت. ومنه قول الله سبحانه وتعالى للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. المعنى الثالث الأمر. الأمر من الله عز وجل. قد تطلق في القرآن كلمة وحي ويراد بها الأمر عموم الأمر. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أي أمرها. نعم الغريزة الفطرية. الغريزة الفطرية إذا غرز الله فطرة في النفس هذا قد يسمى وحيا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى للنحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. المعنى الخامس الإشارة بخفاء. الإشارة بخفاء سميه العرب وحيا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ومعلوم أن زكريا في ذلك الوقت لا يستطيع الكلام لا يستطيع الكلام فكان يوحي لقومه أن سبحوا فيشير لهم أن سبحوا. نعم عموم البلاغ. عموم البلاغ قد يطلق عليه وحي. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أن يبلغ عن الله ما يشاء. والإلهام. الوحي أيضا يطلق على الإلهام إذا ألهم الله قلبا أو عبدا شيئا هذا يسمى وحي. ومنه قول الله سبحانه وتعالى عن أم موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. الوحي لمريم أي نوع منهم؟ عموم البلاغ. الوحي لمريم عليه السلام من عموم البلاغ. من عموم البلاغ الذي قال الله عز وجل فيه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك الصفوة. الاصطفاء قلنا اختيار الصفوة. الاصطفاء اختيار الصفوة. فالله من أفعاله الاصطفاء. من أفعال الله عز وجل الاصطفاء وهو يختار ويصطفي بعلمه جل وعلا. يختار ويصطفي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقال واخترناهم على العالمين وقال إنهم من المصطفين الأخيار، وقال هنا إن الله اصطفاك وطهرك، وقال سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وآيات كثيرة كما قال عن نفسه وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. إن الله اصطفاك وطهرك عن كل رجز وكل رجس وكل ما يريب. فعرض مريم من أشرف الأعراض على وجه الأرض، عرض مريم بنت عمران من أشرف الأعراض على وجه الأرض بشهادة الله لها، بشهادة الله لها، وهي من بيت صدق وأيضا من سلالة أنبياء. وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، والعالمون كل ما سوى الله، العالمون كل ما سوى الله، كل مخلوق من ضمن العالمين. فالله عز وجل اصطفاها من جملة العالمين، من جملة الخلق اختار هذه المرأة لهذا الشرف العظيم بأن يجعلها آية للعالمين. إذا أردت أن تعرف أن الله على كل شيء قدير فاضرب بعيسى بن مريم مثلا، إذا أردت أن تعرف وأن تدلل على أن الله على كل شيء قدير فاضرب، فحسبك عيسى بن مريم مثلا، خلقه الله عز وجل من غير أب. قال الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فجعلناها وابنها آية للعالم في سورة الأنبياء، فجعلها الله عز وجل وابنها آية، علامة ظاهرة دالة معجزة على قدرة الله سبحانه وتعالى. يا مريم اقنتي، القنوت منتهى الخضوع، القنوت منتهى الخضوع، العبد القانت هو الخاضع، هذا أصل كلمة قنوت في القرآن. قال الله عز وجل وله ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون، كل له قانتون أي خاضعون. فالقنوت الخضوع، ولكنه يحمل معاني أخرى بحسب السياق، إذا جاء في سياق آخر قد يدل على أمر آخر. أما الأصل في كلمة قنوت خضوع، وقوموا لله قانتين، قوموا لله إيش؟ خاضعين، خاضعين. وتنصرف إلى معاني أخرى كالقيام في الصلاة كما في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، القنوت هنا إيش؟ طول القيام، طول القيام. فتنصرف إلى معاني أخرى بحسب السياق، لكن أصل هذه المادة قنت خضع، منتهى الخضوع. إذا اجتمع الخضوع ووصل إلى نهايته قلنا فلان قنت. وهذه الدرجة إذا وصلها العبد وصل إلى منتهى الكرامة ووصل إلى منتهى العبادة، هذا يصل إلى درجة أنه لو أقسم على الله لأبره. إذا وصل إلى هذه الدرجة لا يتقدم على أمر الله في حياته شيء، هذا منتهى الخضوع. والعبد إذا ازداد خضوعا لله عز وجل زاد شرفا عنده، وزاد كرامة، وزاد بركة عند الله سبحانه وتعالى. وكلما قل قنوته وخضوعه لله قلت كرامته عند الله سبحانه وتعالى. ورب عبد لا يؤبه له، مدفوع لدى الأبواب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. ورب رجل مليء وضيء الوجه مليء الجسد يحمل الشحم واللحم عند الناس آمر مطاع ليس له عند الله عز وجل من الوزن مثقال ذرة، لا يقيم الله له وزنا، لا يقيم الله عز وجل لملء الأرض منه وزنا. فالقنوت خضوع عظيم لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم هذه المنزلة، من بلغها بلغ الخير الكثير، بلغ الخير الكثير، لا يأبه لشيء في دنيا. من وصل إلى القنوت والخضوع كل ما تعارض أمر الله مع أمر غيره لا ينظر إلى أمر غيره، سواء أمر نفسه أو هواه أو والده أو والدته أو زوجه أو ابنه أو بنته أو أو أو أو أو, أو الأسرة أو القبيلة أو لا ينظر لأحد إذا عارض أمره أمر الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إلا إلى أمر الله، يفعل أمر الله حتى ولو بلغه بذلك مشقة وخوف، يقدم أمر الله سبحانه وتعالى. هذا خضوع كامل، بل هو قنوت، بل هو قنوت. يأمرها الله عز وجل أن تقنت لله وأن تستسلم الاستسلام الكامل لأمر الله جل في علاه. قال: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا يدل على مكانة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، فهذا موضع ثان يجمع الله عز وجل فيه بين الصلاة والقنوت، مما يدل على أن الصلاة يجب أن تصل به إلى القنوت. طالما أنك تقيم الصلاة، إذا نسأل نفسك عن القنوت، الموضوع الأول أين؟ في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين خاضعين. الموضع الثاني في القرآن هذا الموضع: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واسجدي واركعي مع الراكعين. وهنا يدل أن هناك ترابط وتلازم بين إقامة الصلاة والخضوع لله. كل من صلى وأقام الصلاة يجب أن يقرن أو يقارن نفسه في كل الأمور التي تتعارض فيها شؤونه وأموره مع أمر الله سبحانه وتعالى. هل هو خاضع؟ هل وصل بهذه الصلاة للقنوت؟ يقول الله عز وجل بعد ذلك: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وبهذا يعلم الإنسان علم يقين صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. بهذه الآيات، سواء هنا في هذا الموضع في سورة آل عمران أو في سورة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وفي غير ذلك من مواضع في القرآن كما في قوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذه الإشارات من الله عز وجل تدل دلالة قاطعة على صدق بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. رجل لا يقرأ ولا يكتب في منطقة بعيدة عن هذه المشاهد، بعيدة جدا، بل لا يوجد في منطقته وبلده من يعرف هذه الأمور كما يعلمها النصارى واليهود في الشام أو في اليمن، بعيد كل البعد، بين قبائل متناحرة، معظماتهم والأمور العظيمة عندهم إنما تتعلق بالبيت والصفا والمروة، والأمور وأمور قليلة جدا مما هو من المقدسات عند اليهود والنصارى، ثم يأتي بهذا الكم العظيم من العلم والتفاصيل. هذا لا شك أنه يدل دلالة قاطعة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. فالدلائل أو دلائل النبوة ليست فقط في المعجزات، ليست فقط في معجزات يراها الإنسان فيسلم له، بل كل ما هو عليه صلى الله عليه وسلم يدل على رسالته، كل ما هو عليه يدل على رسالته صلى الله عليه وسلم. إن جئت من حسب من نسب، إن جئت من خلق، إن جئت من بلاغ، إن جئت من مادة ما يدعو إليه يشاكل ويشابه ويجانس كل ما دعا إليه الأنبياء من قبله، تجد الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام يبدأون بالتوحيد، تجده يبدأ بالتوحيد، تجدهم يبنون الأخلاق على التوحيد، تجده يبنى الأخلاق على التوحيد، تجدهم قدوة الناس وصفوة الخلق، تجده قدوة الناس وصفوة الخلق. وأيضا من جنس ما يدل على صدق رسالته أنه يبلغك بأمور ما يستطيع غيره يبلغها إلا أن تكون وحيا. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. كيف؟ لأن الذي بلغ هو الله، الشاهد في تلك القصص والحوادث هو الذي بلغ بهذا القرآن وأوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء إلا الشاهد عليها لما حدثت في وقتها وهو الله جل وعلا. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ويشير أيضا أو ينبه النصارى إلى صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له ذلك من أنباء الغيب وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يا محمد هذا من أنباء الغيب، أنت وأبوك وجدك وجد جدك وجد جد جدك لا يعلمون عن هذه القصص شيئا، ولكن الله أوحى إليك بذلك. ماذا يفعل من يسمع هذا الكلام؟ يقول آمنت بالله الذي أوحى بهذا الكلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب ما غاب عنك، بل غاب عن قريش كلها، لا يعلمون عن هذه التفاصيل ولا هذه القصص، بل حتى النصارى يختلفون فيما بينهم بهذه القصص، يختلفون، بعضهم يثبت قصة ينفيها بعضهم، والبعض الآخر يثبت قصة ينفيها آخرون، وهكذا. وأنت تأتي بتفصيل قصة تناسب التاريخ والواقع، هذا لا شك أنه معجز ويدل على رسالتك يا محمد. قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وحي النبوة ووحي البلاغ، وما كنت لديهم، ما كنت حاضر يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، والناس واقفون وأتوا بالطفل ويلقون الأقلام في الأرض وتعالى يا طفل اختر القلم ومن يكفل مريم، ما هذا ما كله ما حضرته أنت أصلا ولا يعلمه قومك. ثم قاموا بعد ذلك ورفضوا أن يقتلها زكريا وقالوا نلقي الأقلام في البحر، فما مشى عكس التيار منها يكفلها، فألقوا الأقلام في البحر أو في النهر، فجرت الأقلام مع التيار النهر، إلا قلم واحد جرى عكس التيار، قلم زكريا، قالوا ما نرضى نلقي الأقلام كلها، فما مشى مع التيار يكفل مريم وما مشى عكس التيار لا يكفل مريم، فألقوا الأقلام فجرى مع التيار قلم زكريا. مشهد عظيم، كيف عرفه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كيف عرفناه نحن اليوم، وهذه الحادثة لها أكثر من 2000 سنة، كيف عرفناها ونتحدث بها في المسجد لولا أن هذا القرآن الكريم بلغنا؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعترض بعضهم بعد أن تكررت الكرامات في إثبات كفالة زكريا، استسلموا وقالوا يكفلوها زكريا. ثم قال الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، الكلمة هي كن فيكون، الكلمة من الله عز وجل إيش هي؟ كن فيكون. لكن زيادة كرامة لهذا الرسول الكريم نسب الله الكلمة له زيادة تشريف، فالموضعان روح منه وكلمة منه كلها إضافة لله عز وجل تشريفا لهذا الرسول. لماذا؟ تعويضا له عما نسب إليه من الزنا، تعويضا له، والله عز وجل إذا عوضك عوضك جل في علاه. فكرامة لهذا الرسول الذي نسب إلى الزنا عليه السلام نسبه الله إلى نفسه مرتين، مرة أنه قال بكلمة منه، ومرة أنه قال وروح منه، فهاتان الإضافتان إضافتي تشريف أو إضافتا تشريف، هاتان الإضافتان إضافتا تشريف له. ولماذا؟ لأنه انتقص في عرضه عليه السلام ونسب إلى الزنا، نسب إلى يوسف النجار وهو بريء كل البراءة عن يوسف النجار ولا علاقة له، إلا أنه كلمة من الله قال لمريم كن، فوجد هذا المخلوق في رحمها عليه السلام. إذن الكلمة ما هي؟ كن. لماذا نسبها الله لنفسه؟ نسبة تشريف، نسبة تشريف ورفعة قدر. قال يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. طيب، في الآيات الثانية: وروح منه، وروح منه، أي روح ناشئة من أمر الله وليست روح مبعضة من الله، فالله جل وعلا لا يتبعض. وروح عيسى روح مخلوقة كسائر المخلوقات، وهي نفس منفوسة كسائر الأنفس، ولكن نسبها الله لنفسه نسبة تشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله، هذه النسبة نسبة تشريف. وقال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي جميعا من أمره، وليس المعنى جميعا من الله جزء من الله، تعالى الله عن ذلك، فالمخلوق بائن عن الخالق والخالق بائن عن المخلوق منفصل عنه، الخالق خالق والمخلوق مخلوق. طيب ما معنى روح من؟ أي روح ناشئة من أمره. طيب لماذا أضافها إليه؟ أنا أيضا روح من الله، وأنت روح من الله، وهو روح من الله، وهي روح من الله. ما الذي خص عيسى عليه السلام بأنه روح من الله؟ أمران: الأمر الأول إضافة التشريف التي ذكرناها قبل قليل، الأمر الثاني أنه خلق من غير سبب، بخلاف أنا وأنت، أنا وأنت من أب وأم، أما هو فمن أم بلا أب. إذا قلت كيف، قلت لك روح من الله، روح من الله، كما قال الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، من الله، من الله. كذلك عيسى بن مريم روح منه، من الله عز وجل، وليس معناها روح جزء من روح الله، تعالى الله عز وجل علوا كبيرا عن ذلك، بل روح منه، أي روح ناشئة من أمره، كما قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه من أمر ناشئ من الله، وليس معناه يحفظونه ويمنعونه من الله، لا أحد يمنع من أمر الله شيء، ولكن المراد يحفظونه من أمر ناشئ من أمر الله سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب، قبل أن نختم هذا الدرس نود أن نتكلم عن النفخ. النفخ يا إخوة، نفخ جبريل عليه السلام في جيب مريم بعد أن قالت: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فنفخ جبريل عليه السلام في درعها أو في جيبها، الجيب هنا يا إخوة آخر الرقبة بداية الصدر، هذه المنطقة هي الجيب، نفخ جبريل السلام في هذه المنطقة فحملت. وهذا ما عليه جماهير المفسرين، إذا لم أقل إجماع المفسرين، أنه نفخ في جيبها في هذه المنطقة. يشكل على بعض الناس قول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، فيظنون أن النفخ كان في الفرج، وهذا غير صحيح. الفرج هنا المراد به الدرع والفرج أيضا، لكن النفخ كان في الدرع في الجيب. فنفخنا فيه أي في جيبها، فليس المراد بالفرج هنا، وليس المراد بالنفخ هنا نفخنا فيه أي النفخ في الفرج، وإنما النفخ في الدرع. فنفخنا فيه أي في جيبها. بل بعض العلماء وصل إلى أبعد من ذلك فقال: التي أحصنت فرجها، المراد بها فرجها أي كلها، أحصنت فرجها أي أحصنت نفسها، وليس المراد الفرج الفرج المعروف. بل هناك قراءة نسبت إلى أبي بن كعب رضي الله عنه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا في جيبها من روحنا، فنفخنا في جيبها، ولكن هذه القراءة شاذة وغير مثبتة في المصاحف، تنسب إلى أبي رضي الله عنه يستفاد منها في التفسير، ولكنها لا تقرأ ولا تتلى تلاوة القرآن، فهي قراءة شاذة ينتفع منها بالتفسير، إلا أنه لا يتعبد بتلاوتها ولم تثبت في المصاحف. إذن كيف يزول الإشكال الوارد في سورة التحريم فنفخنا فيه؟ ظاهر الآية أنها نفخ في فرجها، يزال بأن هناك قراءة تنسب إلى أبي فيها إثبات أنها ينفخ في جيبها، فنفخنا في جيبها، وأن الضمير في كلمة فيه يعود إلى الجيب وليس إلى الفرج، فهناك مقدر التي أحصنت فرجها فنفخنا في جيبها، وليس المراد النفخ في الفرج. أما سورة الأنبياء فلا إشكال في الآية التي فيها ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها أي فيها كلها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، وجعلناها وابنها آية للعالمين. إذن أين النفخ؟ النفخ في الجيب، الجيب هذه المنطقة، نفخ جبريل عليه السلام في هذه المنطقة فحملت بإذن الله سبحانه وتعالى، فحملت بإذن الله سبحانه وتعالى. بهذا نكتفي على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل معنى قوله سبحانه وتعالى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لن تبلغوا مجدا سديدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جئت خطاكم نحو عزة دينكم.